ده كلام جميل منسجم مع عقيده اهل السنه والجماعه. فقال رجل قاتلهم الله يكذبون على هذا الشيء يعني الحسن. قال ابو الاشهر سمعت الحسن يقول في قوله وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قال حيل بينهم وبين الايمان. نعم، كم من رجل يعمل بعمل اهل الجنه وعمل اهل الايمان حتى ما يكون بينه وبين الجنه الا ذرع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. شوف ازاي، هذا مكتوب في القدر السابق. قال حيل بينه وبين الايمان. وقال حماد عن حميد قال قرات القران كله على الحسن ففسره لي اجمع كله على الاثبات، يعني اثبات ايه؟ القدر على طريقه ومنهج وعقيده اهل السنه والجماعه. فسالته عن قول كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. قال الشرك سلكه الله في قلوبهم، في الرد على القدريه المعتزله. قال حماد بن زيد عن خالد الحذاء، هذه الروايه التي هنا عند الاجري، قال سال الرجل الحسن فقال ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربه. قال اهل رحمته لا يختلفون، ولذلك خلقهم اهل رحمته لا يختلفون. ليه؟ لان مآلهم واحد الجنه، نهايتهم واحده الجنه. قال ولذلك خلقهم، خلق هؤلاء لجنته وخلق هؤلاء ايه؟ فريق في الجنه وفريق في السعير. فقلت يا ابا سعيد كنية من؟ ابا حسن البصري. كنية الحسن البصري. آدم خلق للسماء أم للأرض؟ قال للأرض خلق. قلت أرأيت لو اعتصم، شوف بيفحصوه فحص، عايزين يشوفوا يقول بالقدر كما تقول معتزل ولا ما بيقولش، قاعدين يخلصوا سؤال يتركوه ويشوفوا السؤال اللي بعده، تحقيق. شوف الناس اللي بيحموا الدين. نعم، حماية. أهو بين حراس العقيدة بحق. قال يا أبا سعيد آدم خلق للسماء أم للأرض؟ قال للأرض خلق. قلت أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال لم يكن بد من أن يأكل منها، يعني قدر الله المحتوم لابد منه. ويفعل آدم عليه السلام هذا بإرادته لا بجبر ولا قهر ولا تسيير، لا. قال لأنه خلق للأرض، سبب ومسببات. أبو لهب نزل القرآن بكفره وانه من اهل النار، القدر المحتوم لن يخرج عنه وبرغبته، برغبته، لانه لا يكره احدا الا الضعيف. الضعيف هو اللي بيكره. انت الان حاكم من الحكام يكرههم على الكفر، ليه؟ لانه ضعيف. اما القوي الله سبحانه وتعالى لا يكره احدا لانه قوي. معناه انما تفعل انت كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق. فالقدر المحتوم لا يمنع من العمل، لا يمنعك من العمل. اي نعم، لا يمنعك من العمل، انما يكره الضعيف، يكره الناس الضعيف اللي زيهم، ما يقدر يسيطر على قلوبهم. ولو استطاع يسيطر على قلوبهم فلماذا يكرههم؟ الله هو القوي سبحانه وتعالى. قال لأنه خلق للأرض. فقلت ما أنتم عليه فاتن الشهور؟ تركوه وجابوا له سؤال ثاني، تحقير. قال إلا من هو صال الجحيم. قال نعم، الشياطين لا يضلون إلا من أحب الله له أن يصل الجحيم. شوف ازاي. قال أبو هلال محمد بن سليم دخلت، طيب دخلت على الحسن يوم الجمعة ولم يكن، طيب ما لهاش علاقة بالقدر نتركها إن شاء الله. طيب يقول منصور بن الزادان سألت الحسن عن القرآن ففسره كله على الإثبات، إثبات القدر. قال ضمرة ابن ربيع عن رجاء عن ابن عون عن الحسن قال من كذب بالقدر فقد كفر. دي صريحة جدا في أن الحسن يقول بقول أهل السنة والجماعة في القدر، من كذب بالقدر فقد كفر.